انظروا بان الاشياء التوقفيه يأخذ قول الصحابه فيها توقيفيه. نعم. فقال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى الله في الاسراء. هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه بالاضطراب، في قول راى ربه، في قول راه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في صنف، في صنف أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة الاختلاف بين ابن عباس من جهة وبين السيدة عائشة من جهة أخرى، فقد صح عنها في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق أنه جاء إلى السيدة عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري ما قلت. قال: يا أم المؤمنين، أليس يقول الله عز وجل في القرآن: ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح. ثم قالت وهنا الشاهد: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولا، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يخصمك من الناس. فإذا كقول ابن عباس لا ينطبق في القاعدة السابقة عليه من ناحيتين: أولا أن المسألة خلافية بينه وبين السيدة عائشة، وهي من أعرف لما قلنا أعرف الناس بما يتعلق بخصوصيات الرسول عليه السلام لأنها زوجته، هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبه، وهذا ليس موضع خلاف غيره.